يقول السائل: من هم أهل التعطيل من الجهمية؟ طبعا يقول ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى في صفحة 53 عندما تكلم عن الإلحاد في أسماء الله تعالى. قال: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية. يقول: من هم أهل التعطيل من الجهمية؟ الجهمية مروا معنا في الأسبوع الماضي، وقلت إنهم ينتسبون إلى الجهم بن صفوان الراسبي الذي قتل سنة 128 هجرية، وهم معطلة لأنهم ينفون الأسماء والصفات. وشبهتهم الأساسية في هذه القضية الخوف من التشبيه كما يزعمون، فهم يرون أن تسمية الله تبارك وتعالى باسم يسمى به المخلوق أو وصفه بصفة يتصف بها المخلوق أن ذلك تشبيها له سبحانه وتعالى بالمخلوقات. فلما قام في قلوبهم التشبيه والتمثيل نزعوا إلى النفي والتعطيل، فهؤلاء هم المعطلة من الجهمية.